بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الله من بعد. اللهم صل على شيخنا العظيم والسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب ما يفعله بعد العيد. قال: ثم بعد الطواف والسعي أتى بهما في يوم العيد يرجع إلى منى، ولا يبيت لياليها إلا بها، لأن المبيت منها ليالي منى وهي ليالي أيام التشريق، واجب من واجبات الحج كما سيأتي. فيجب على الحاج أن يبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من منى، ويجب عليها أن يبيت بها ليلة الثالث عشر متأخر، فيرمي بها أي بمنى الجمرة بعد الزوال من أيامها. فيجب أن يرمي الجمرات الثلاثة في كل يوم من أيام منى، ويبتدي وقت الرمي بعد زوال الشمس ووقت الأذان الظهر. وضوء ما سيأتي بالمسألة الثالثة السبعون بعد المئة وبعد الألف. قال: فيرمي كل يوم من أيام منى كل جمرة بسبع حصيات. من أدلة هذه المسائل الأربع ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى منى، ومكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية ويطيل القيام ويتضرع ويبني الثالثة ولا يقف عنده. قال يروى بذلك رواه الإمام أحمد وأبو داود بن خزيمة وابن حبان وغيرهما بإسناد حسن، ويخاطب يوم النحر شاهد من حديث ابن عمر عند مسلم، ومن حديث جابر الطويل عند مسلم أيضا، ولرمي الجمار في أيام التشريق وصفة الشاهد من حديث ابن عمر عند البخاري. قال: يبتدي بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع وسيلة الابتداء بالجمرة الأولى هي الصغرى التي تلي مسجد الخير، ورميها بسبع حصيات حديث عائشة الثابت. أما استقبال القبلة عند رمي الجمار فلم يثبت من فعله صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أحد من أصحابه رضي الله عنه، فإن تيسر المسلم رميها مستقبل القبلة. كذلك حسن ما ذكر الله أهل العلم ما أنه يستحب استقبال القبلة عند أداء جميع العبادات التي يمكن استقبال القبلة عند أدائها، ولو في ذلك أدلة تحتاج إلى جمع ودراسة كحديث البيت بن عمير عند أبي داود، وفي كان الكبائر التز وذكر منها استدلال البيت قبلته أحياء وأمواتا، وفي صحيح أبي داود الألباني وكحديث أبي هريرة عند الحاكم الطبراني في المجمع البحرين، وأيما وفيه خير من جالس ما استقبل به القبلة وهو ضعيف كما في مختصر استدلال الذهبي على الحاكم بن ملقي، وكأثر ابن عباس الساوي المسألة وينظر شرح الدرقشي في الدعاء. وقال في الفروع في باب الوضوء: وظاهر ما ذكره بعض المستقبل القبلة ولا تصل بخلافه، ومتجه بكل طاعة إلا لدليل. وذكر في البغض والشق الكبير وحاشية العدم على كفاية الطالب، ولا خلاف استقبال القبلة عند رمي الجمرات. قال: وإن كان الأيسر له رمي وهو غير مستقبل القبلة رماها كذلك، وذلك حسن أيضا ما فيه من التيسير على المسلم في هذا الموقف الذي قد يكون فيه زحام ومشقة عظيمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستقبل القبلة عند رميه جمرة العقرب بل جعل على اليسار كما سبق بيانه. قال: ثم يتقدم فيقف فيدعو الله، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، أي يرميها كما رمى الجمرة الأولى، ثم يتقدم فيقف فيدعو الله تعالى، ثم يرمي جمرة العقرب ولا يقف عندها، ويقول هذه المسائل الثلاث حديث عائشة الصادق. ثم يرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق واليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة، كذلك أن يرمي الجمرات الثلاثة 23 حصاة كل جمرة بسبع حصيات، وهذا مطمع عليه منذ بداية المنتهي. قال: حديث عائشة السابق: فإن أحب أن يتعجل في يومين أي أمراض أو يستعجل في الخروج من اليوم الثاني من أيام التشريق بعد رمي جماره خرج قبل غروب الشمس في اليوم الثاني من أيام التشريق واليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة، وجواز التعجل في هذا اليوم مطمع عليه منذ بداية المنتهي والمجموع. قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فإن غربت الشمس وهو من منى لزمه المبيت من منى والرمي من ضد، وهذا مجمع عليه ورد معه لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو من منى فلا ينفرن حتى يرمي الدمار من الغد. رواه مالك عن نافع عن ابن عمر وإسناده صحيح على شرط الشيخين. ورواه ابن أبي شيبة إسناده صحيح عن نافع عن ابن عمر قال: إذا أدركه النساء في اليوم الثاني فلا ينفر حتى الغد وطلوع الشمس. وإذا أراد الحاج التعجل وارتحل من مكانه ولكن لم يستطع الخروج منها إلا بعد الغروب نظرا لشدة زحام السيارات، وكان قد رمى قبل ذلك وهو في حكم من نفر من منها فلا يزول المبيت بها ليلة الثالث عشر والربيع في اليوم الثالث عشر. ثم مجموع كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز ومجموع كتاب الشيخ محمد بن تيميه. وعنده من نوى التعجل واخرج سيارته ومتاعه وخارج منها ثم رجع لبن فبردت الشمس قبل ان يرمي نظرا لشده الزحام. او لا يحتملون متعجلين مما يظهر لان تاخرهم بغير اختياره. ثم من كتاب الشيخ محمد بن تيميه. من تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس وكان قد رمى قبل ذلك ثم رجع الى منى في ليله في زحام او عمل فلا يلزم المبيت بها. فان مات بها فلا يلزم الرمي في هذا اليوم لانه قد قطع نيه العباده وخرج من منى بنيه انه قد انهى هذا النسك فلا يضره الرجوع الى منى او تقاوم في مكه بعد ذلك. ثم من وكتاب الشيخ محمد بن تيميه. فإن كان متمتعا أو قارنا فقد قضى حجه وعمرته وأمرته لأنه قد أنهى أعمال حجه وأمرته. وإن كان مفردا ولم يكن أدى العمرة الواجبة من قبل أو كان يريد أن يأتي في عمرة بعد حجه خرج إلى الترعيد أو إلى أي مكان آخر من الحج فأحرم بالعمرة منه ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحمل أو يقصر كما قالت عائشة رضي الله عنها. وكانت قارنة لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما انتهت من أعمال الحج أمر صلى الله عليه وسلم عطاء بن الرحمن أن يعمرها من الترعيد. قال رواه البخاري ومسلم وقد سبق أن الكلام على ربيع الصوف إلا أن عائشة استمرت في عهد معاوية يوم النفر. وروى الإمام مالك عن المعلق أن عائشة كانت تحتمل بعد الحج من مكة للحج ثم تركت ذلك كانت تخلق الهلال المحرم حتى تاتي يخلق التوفيق بها حتى ترى الهلال فإذا رأت الهلال هلت بعمرة وأنقض مقبولة كما في التوحيد. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي يعقوب قال سألت ابن عمر عن العمرة بعد الحج قال إن الناس يفعلون ذلك ومن اعترف بغير الحج أحب إليه من اعترف بالحج. قال فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر عشان يتكرر يحب انه يعتمر في غير ذي الحجه لان اذا اعتمر في ذي الحجه يكون اعتمر مع الحج ما قبل الحج مقارن او متمتع او يعتمر بعد الحج كما فعلت عائشه في حجه النبي صلى الله عليه وسلم معها. لكن اذا كان اعتمر في غير اشهر الحج او في غير ذي الحجه معناه يجي للعمره بس من بلده من الآفاق اللي هو فيها يجي عيسى للعمرة وهم يستحبون أن البيت ما يخلو من ناس يطوفون به ويعتمرون كلما مرة لأجل ذلك كان يقول كلامه. قال فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه وليس ذلك لوالده ولعامة أهل العلم. قال ابن جودة الإجماع ودل على أن الأطفال يمر على رأسه الموسى. وقال في شرف الكبير الذي استحب أن يمر الموسى على رأسه وروى ذلك عن ابن عمر وبه قال مسروق وسعيد روي ذلك عن ابن عمر وبه قال مسروق وسعيد بن جبير والنخعي ومالك والشافعي وابو ثور واصحاب الراي ولا نعلم عن غير اختلاف وليس بواجب. قال ابو حنيفه يجب الروايه عن ابن عمر اخرجها من ابي شيبه بسند ضعيف بن فعل رضي الله عنه وخرجها كاركوني من طريقين بكلهما مقال من قول قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم خشيت على الضوء ذكر بعض اهل العلم من عدم الشعر من الرؤوس على راسه وحمل اتفاقا وذكر الحديث ابي فعل تشبها بالحالقين وقال رجل الواحد اذا سقط مغير الحرب لانه سقط الحلق وعلى الرؤوس عبث وقد حلق. قال لان الحلق محله الشعر فسقط بعدمه كما يسقط بغسل العضو في وضوء الفرد. وتم حجه وامرته لانه قد انهى جميع اعمالهما وليس في عمل القارئ زياده على عمل المفرد وليس على كل منهما سوى طواف واحد وسعي واحد لقوله صلى الله عليه وسلم عائشه لما قرن بين الحج والعمره لسعيك طوافك الى حجك وامرتك رواه مسلم. ولكن عليه اي على القارئ وعلى المتمتع دم لقوله تعالى فمن تمتع بالعمره الى الحج. الذي يجد صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع وإذا أراد القفول لم يخرج القفول إذا أراد القفول عن الرجوع القفول لم يخرج حتى يوجع البيت الطواف عند الفراق من جميع عقوله حتى يكون آخر عهده في البيت ما روى البخاري ومسلم بن عباس رضي الله عنه قال كان الناس ينصرفون لكل وجه، وقال صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر احد من البيت. خير البخاري وخير البخاري وخير مسلم والله من مسلم. وهذا الطواف خاص بالحاج، اما المعتمد فلا يجب عليه طواف الوداع. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ به ومن يفعله إلا من حجة الوداع، فلم ينقل عنه فعله ولا الأمر به في عمرة من عمره من عمره. هذا مجمع عليه بين عامة وأهل العلم. قال ابن رشد بن بلاد الشيخ أجمع على أنه ليس على المحرم إلا طواف القدوم من أنظر من أحكام العمرة بالبرية. فريح البهلال. فريح بن صالح البهلال. وفي قول بعد نقل لأحوال كثير من أهل العلم أن المذاهب الأربعة من هذا القول، العلماء قد اجتمعوا على عدم وجود طواف الوداع للعمرة إلا خلاف الشاهد أن يذكر أحد من زيادة المولوي الحنفي ومثله لا يعول عليه. قال فإن اشتغل بعد في تجارة أعاد أقول أنه في إنجلس آخر عهد بالبيت الطواف، ولما الوداع سيكون آخر أعمالي من اشتغل التجارة بعد وتأخر بالخروج يمكن أخره كثيرا، أو أدى بعض أعمال الحج الرمي بعد وجوده طواف ذلك وداعا من الزمن عدده، فإن كانت تقول على الزبير اختياري من الوالدين ومن الطواف والسيارة فلا يلزم إعادته إلا قصر إذا لم يجد التأخر، فإن يوادع في الليل المنام يتنظر من طول إملة الصباح فلا يلزم إعادة الطواف إن إعاده فهو أحوط. لو طاب أن يكون بعض الطواف المنتبه بين الركن الذي في الحجر الأسود ومن منظار فيجد من بيت درس التطهير وسعيه وقبله وصدره المنتظر، وهذا مسلم هيئة من الدعاء والمستحق بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد بن داوود عن محمد بن صفوان رضي الله عنه قال وقفوا أفاصيل البخاري بن كعب وأصحابه السلام بيت بن قابل الحفيظ وضرب وضرب الخروج مع من بيت وسند وصفهم ورجال وصفات على يزيد بن ابي زياد وهو ضعيف ولو شاهد رواه داوود بن ماجه والبخاري والفاتحي بن مريض المتنى بن صلاح بن بني على عمرو بن سعيد فعي عن ابيه قال لو طاف لو طاف مع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فلما خرج من طوافه وقلب سور الكعبه قلت له الا تتعول، قال اعوذ بالله من النار، ومضى حتى سلم الركن وقام بين الباب والركن ووضع صدره وانفع على البيت، وقال اتبع رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقع يبلال حديثا لا ينزل عن ذريه الحسن عدل مثلنا، وقال الله بن جري وروايته عند الازرقي وطريق البيت الحسن، فهذا الاسناد الحسن وله شاهد نواف رواه الفاتحين وعم المسلمين وصالح بن عبد الله بن سلم وجعل الصفات على شيخ الفاتحين فهم وذكر سور الكفار، وعمر بن سليم من صفات التابعين وقيل له روبيا عند المسلمين. قال وعقال أصحابي رضي الله عنهم قوال فاكهي بإسمال حسن فيما يقر من عقاس المقارب ما بين الحي والباب لا يقوم به إنسان فيقول الله تعالى شيء إلا أرى لحاجات بعض الذي يحب، وقال عباس يسلم من ترمي برواة الرزاق الفاكهي لا يذكر في عم الله، قال جئت إلى عباس ويتعود من المنزات ورقم الناس وحسن ورقم بالشيبة والرزاق الفاكهي الثاني قوم بعضها بعضا من عباس، قال هذا من كتم بين الرقم والباب، فروى الباكي بإسناد الحسن أبو زبير قال رأيت عبد الله بن عمر بن عباس وعبد الله بن زبير رضي الله عنهما يقولون فروى ابن أبي شيبة بإسناد الحسن بن زايد بن مقاد بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر تعبير قبل طواف فأراد أن يخرج التعادل بين الركن والباب أو بين الحجر والباب، وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن زايد قال كانوا يقولون بين الركن والباب ويقولون بإسناد صحيح، وانظر مجموعة الأحكام زاد الإعداد المعاد والتقديس وسائر المسجد الحرام والدكتور رسول الله محمد عباس قال ويقول في أثنائي يقول في أثنائي التزامي اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن عبدك حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادي حتى بلغتني من نعمتك إلى بيتك وأعنتني على ذات نفسي فيذكر رضا عني فانفدت عنه رضا وإلا فمن الآن قبل أن تنأى بي عن بيتك ثاني فهذا أوان صراطي إن وجدت لي غير مستسلم بيك ولا بيت بيتك ولا رغب عنك ولا عن بيتك، اللهم فاصلني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني واحسن من قلبي وارزقني طاعتك كما أرضيتني وانفع بما بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير، وهذا الدعاء لم يكن عن قصصي ولا على أحد من أصحابه على شيخ الثاني من سكين دفاع فتالي هذا الباب مع الباب الذي خرجه وقال في إسناد رائيه من فجرا آخر عن الناس وقال وعلى فيها شارع المال فتالي عن محمد علي بن وتابعي وسنده ضعيف ورواه الطبراني في دعانا برزاق قومه وذكره الإمام الشافعي في يوم ولم يعجب ابن عباس وغيره وقد روى الطريقين عن الشافعي في مقاتل عقيل وهذا من قول الشافعي رحمه الله وحسن وأشار في التركيز الذي في الرافعي هذا الدعاء وقال لم يسألوا ولم يعجبوا الحافظ ولا أحد يذكر أنه لم يجد بسم الله لأحد من أصحابه وقال ما إذا في الشافعي في حاشيته على نفسه المغربي هذا الدعاء لم يستطوع لكن هو طوران عبد الرزاق رحمه قال الحليم قال الحليم جاءت أبي ذلك من جماعة المسلم فلا يوجد بشيطان في فيها هو دعاء الحسن لكن لا يدخل اسم المواطب على عليه كما كلما وقف المنتزل على الخروج مطوعا مع أحد من الصحابة يقول المصاب المسلم واحد سبحانه بعد هذا من الشيء المسابق يعني حتى لو استحسن والإنسان انت يعني ما يلزمك كثير. ويدعو بما أحب من الدعاء الذي ناس في المقام يسأل الله أن يرجوه من غير السعيد به مما يشاء من مطلوب في الدنيا والآخرة لأن هذا كل من الدعاء المشروع. إن صلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء من أسباب استجابة الله له لكن الأولى أن تكون هذه الصلاة في أول الدعاء كما ثبت عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في الصلاة لم يحفظ الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا قال عجل هذا ثم دعاه فقال له اذا صلى احدكم فليبدا بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء قال وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاه والسلام ادعو الطيب وسل تجب ادعو تجب وسل تعطى رواه الإمام أحمد وداود والترمذي والنسائي بن حبان والطبراني في كتاب إسناد الحسن زيادة وسمع عند النسائي والطبراني وروى بعضهم الترمذي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وأخره واستكثر من ذلك أثناء دعاء فذلك أفضل نظر الإسلام النووي وجراء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام من المحيين وقول البجية في الصلاة على الحديث الشهير السقاوي ونور السلسلة الصحيحة وصحح حديث كل دعاء مكتوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم حصل به تصحيح بما نقله عن الأوصل وقلم في سند صح الحديث في السند الصحيح رجل طيب جدا ينظر الأوصل وهو شهر الإيمان لا شهر الإيمان للبيهقي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أرأيت إن جعلت صلاتي أي دعائي كل عليك قال إذا يكفيك الله ما همك من دنياك وآخرتك قال الإمام أحمد الترمذي وغيره من حديث أبي في سنده ضعف يسير وحسن الترمذي وقال الهيثمي والسقاوي أستاذ أبي وله شاهد من حديث حبان بن الطبراني وسنده ضعيف وقد حسن بن جرير والهيثمي وله شاهد آخر من حديث يعقوب الجليلي مسألة المعبر عن الرجال ورجال الثقات بالجنة حديث حسن بن مجموع هذه الطرق ينظر جلال الأفهام والمجمع. مجمع الزوائد. قال فمن خرج قبل الوداع رجع اليه كان قليلا لان طواف الوداع واجب فيجب عليه الرجوع لذاته وان فاود باعث من ذلك ان يرسل شاة كفارا عن تهدي الوداع تفتح مكه ويرجع للمرار حرم قول ابن عباس رضي الله عنه ليس ان يسلم شيئا شركه بل يخرج الغنم رواه الامام احمد وابن سعد سيئين وما يدري المساله الثانيه كان يوم بعد الوداع بعد الالف إذا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما لما روى البخاري ومسلم عن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهد من بيت أمر الناس أن يكون آخر عهد من بيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض يقول البخاري ومسلم يستحب لهما أي للحائض والنفساء الوقوف عند باب المسجد الحرام والدعاء حال الوقوف ما عنده لأنه لا يجوز لهما دخول المسجد وجاء بعض أهل العلم لأنه لا يستحب لهما الذهاب إلى المسجد الحرام والوقوف عند بابه لعدم ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل زوجته صفيه لما حاضر ان تنفر تنفر عليه فلما امرها بالنفر في مكان اقامتها ولم يامرها بالذهاب الى المسجد الحرام دل ذلك على عدم مشروعيته وهذا هو الصحيح ومما ينبغي التنبه له في شان فراغ الوداع يعني الحائط وامثالها يعفى عنها عن الوداع يعني ما يجب عليها ومما ينبغي التنبه له في شان طواف الوداع انه يجوز لمن انهى جميع اعمال الحج والوداع ان يخرج الى غير بلده كجده والطائف والمدينه بالخصم ان تيسر وسائل المواصلات في هذا العصر ما يجب أن نصر قبل خروجه إلى بلدي يخوف للوزع لأن الوزع مما يجب قبل أن نصر إلى بلدي كما هو صحيح في حديث المعكاس الصالح من كتاب الشيخ محمد تيمين غير شيخ عبد الله بن كما في مجموعة تأويل تقييم ذلك أن كان عنده بعض التردد فيه والأمر القول الأول لما ذكر على ومن أراد أن الحجاج الكوري قال مبدأ أيام الشيخ وبعد أمر لطواف الحج يصلي سعي الحج فلو ذلك ولو سافر إلى بلاده ثم يعود ويكمل أعماله الحج من فارق أيام الشريف فيري عن يوم المدينة في منى أن النبر المنهي عنه قبل الوداع من هو السفر إلى بلدي بعد إنهاء أعمال الحج وعلى حاله فمن أتى بناء على حي لا يسلم من الرؤيا بعد الوداع ويعتبر بدون نمط الرؤيا وواضع عن جميع رب من الرؤوس من شمال الحي إلى بلدي إذا لحاله الأقرب القول الأول لما ذكر وعلاه ينظر ما ذكر علاه وينظر فقال إليه مجاز من يوم لا شيء من الله قال إليه لا شيء من محمد الرسول قال ومن أمر ومن أمر من العالمين على فرد على رجل من راجع يوم الثاني عشر الثالث أو ذهب القاصر وقال لا يصح من راجع حتى يلوي وفيه وفيه عليه أن تدر حتى يكتب الرمي عن طريق الهادي أو غير إنصاف قبل رمي احتمل في حكم النبي واضح أن هذا الطعام جاهز غير وقت فيكون لا بيان الإسراء ما يفعله كثير من خلال جواب رحل في إسرائيل يوم الثاني عشر نظر إلى بالحجة قال باب أركان الحج والعمرة أركان الحج الثاني هما الأول الوقوف بعرفة لقوله صلى الله عليه وسلم الحج بعرفة من أدرك عرفة قبل أن يطلع الحج إلى الجنة فقد تم حجه وهذا رمي منه على الحج قال أما الإحرام وهو نية الدخول بالنسبة سنة ورمي لا يجوز من الحج صاحب الوكيل هو شرط قال شيخ الإسلام كيف شرط العمدة الإحرام يعني يولي شيئان هل وقت الحج من بيت وهذا مشروط في الحج غير خلاف فإن الحج لا يصح غير نية الإيمان ثم ذكر الخلاف فيه على هل هو شرط أولي وقد حكى الإمام من جري في تفسيره أم جريج في تفسيره وفي حسب المراد الإجماع من قطان التأسير بالإجماع نقل عن المؤمن مشروط الإجماع يخط بيده وحتى التصوير عن شيء عن مختصر قليل الإجماع على ركبته قال أما حديث الحج عرفة فقلت عرفة من يطلع في الجنة وقدم حجه رواه داود السدسي والنسائي وأحمد الداود والداود داود الحسين من إسناد الصحيح حديث عبد الرحمن بن عمرو الغزالي رضي الله عنه قول هذا الرمي مما عن علي عن المحمود والإجماع ومراتب الإجماع والتنفيذ والمسلم والصالح المعلم وبداية الصرايا وشرط الاسم النووي والعزة وشرط الكبير والإصابة والروضة المضر وحديث الحسين قال والثاني طواف الزيارة وهو طواف الحج يسمى طواف الميقات ومما على رجلته هو مراد المنع والمنع والإقبال المرادي من بداية السرايا ورحمة الأخرى وزي الحديث من النوري الشرح الكبير والإصابة حسنة الحسنة بقول تعالى ويطوف ببيت العتيق وواجبات الكرام لأول الإحرام والميقات من كان وراء المواقيت وقول صلى الله عليه وسلم لله من مدينة من الخروف وعلى الشام من البيت إلى الآن قال وهذا الواجب لا خلاف فيه بين اهل العلم حتى من عبد الضرب والقوم والانصاف والثاني الوقوف بعرفه الى النيل حتى من عبد الضرب الكتاب ومن ابن الحسن بن راشد بن بعض المريد من اهل العلم والتقويم في تفسير الاجماع على ان من قصد الزواج الى العرف ليس وقتا للوقوف وقال الشوكاني في السيد البراد نقل كثير من اجل الاجماع على هذا الوقت أيضا الطوال إلى الفجر من النحو وهو عن نحو وما روي عن أحمد أن النهار يوم عرفة كل الوقت من الوقوف وهو منصوب بالإجماع وأخذ استدلال ما تقدم حجاره التفصيلة قبل النهار من الإجماع لأنه من الزوال يعني ليس صلى الله عليه وسلم على غروب الشمس وعند حديث زياد وغيره وقال تاخذ مناسككم رواه مسلم وكان يسلم رواه مسلم لربه كل مناسككم هذا وقد ذهب عن الامام احمد بن راجع عنه وهو رسول الله الشافعي بن الله ولا صح عنه الشافعي ورجحه بعض المتاخرين واجراد الجهل من عرفه قبل الغروب للصحابه الشافعيه من قيمه بدل ذلك ينظر من قوه الاصاف والسير الجرار واضواء البيان وتستدل من رجح هذا القول بحديث اول من مضر استطاعته النبي صلى الله عليه وسلم لما درس الطيب بن جرير واخبره انه لم يدرك عرف الا ليلا فقال له صلى الله معنا غداة بجنع وركض معنا هذا حتى نطيل وافاضه وذلك على ليلا ان عرف تم حجه وقدر وثبت الحديث رواه الامام احمد واصحاب السنه وغيره السادسه وبعض الروايات وقد وقف في عرفات النذر وبعض العرفات ولم يتبين لنا من حال احدى مبعوثين ابو الحسين على الاخرى وهذا القول له قوه له ويترجح الموت وقبره افاضه كان بالتبديل يجري وقال بالكفار قال اسماعيل بن اسحاق بن حجر بن مضر الاعلام انه صادم ونقوم النهار لا يجوز انفاق الا الاولى ما قيل ليلا النهار والسائل يعلم انه اذا وقف النهار قد ادرك المقيم من الليل فاعلم انه اذا وقف من الليل فقد فات القوم من عالم عن ذلك لا يقوم وانه قد تم حجه لا انه اراد بهذا الوقت ان يكون النهار من الليل قال ولو حمل هذا الحديث على ظاهره كان من لم يجد الصلاه في الليل فصلاة الحج انتهى كلامه من ذكره اسماعيل من نظائر هذا الحديث ان من لم يدرك صلاه الفجر جمع ان قد فاته الحج من يدري نظر ما نقص ما يدل عليه انه يدل بالقول على ان حجه غير ساق اذا لم يصلي الفجر المغترب ولم يخرج بها حتى يدفع الامام منها قبل طلوع الشمس وهذا محمول على من لم يصلي ومن لم يصل المغترب الا وقت الفجر كحال هو ان سؤال معاذ بن جبار فهو مقرر في التوفيق والله اعلم هو في التنفيذ. قال والثالث الحديث في سر رسول الله بما وصل اليها قبل نصف الليل. قال في شرح حديث وافى بعد نصف الليل ولا شيء عنه لم يكن الا من النصف الاول ولم يتعلم به حكمه كما ادرك الليل بعرفات دون النهار وان جاء بعد الشفاء لم يكتب الواجب هو النبي. قال ابن الصاف قول من دفع بعد اي بعد نصف الليل ولا شيء عليه ومن فعل بعد نصف الليل ولا شيء عليه وان جاء بعد الخيف عليه لم يكن الا من جاء في ذلك. وقد ذكره من عدم الخلاف في جمع الامام جاء بعد التكفير نظر والقيادي بعد القيادي من صلى الله عليه وسلم في ان شاء الله تعالى على هذا الوقوف ليس في الحديث والرحمن يحفظ التوليه السابق المساله ويدل على من ادرك عرف قبل الفجر وقد ادرك الحج ومعلوم ان ادرك قبل الفجر لحظه لا يمكن ان يصل الى الفجر قبل طلوع الشمس على الراحله او مشي على الاطراف وما كان الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على من يريد ان يكون ليس لمن ينظر ابو البيان وقد اشار الامام احمد والمعلم على عدم كليته. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في ذلك الحديث عن الصائغ وايضا من احتج به احمد من اسماء الناس حيث قال ليس امره عندي فعرف ولا ارى الناس جعلوها كذلك فذكر ذكر انه لم يرى احد من الناس سوى سوى بينهم مع معرفة المذاهب الصحابة والتابعين وانبعد من عدة الفتوى. قال وزول من قال بهذا القول من قياس على الضعيف قال نعود الموضوع على الجهل على الضعف النازع على الضعف قال لو يمكن مجموعة على عن الزكاة بعد نصف الليل وكان حراما لما اختلف بالضعف وغيره. وعمدة من قال بأن الرخصة للضعف تبدأ من نصف الليل حديث ابن سلمة الذي فيه أنه دفع الضرر رمت قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان النبي صلى الله عليه وسلم مر عن توافيه صلاة الصبح بمكة فأنزع بدايد غير وسيانا من إمام المرسل عروة وهو حديث منكر أنكره الإمام أحمد وغيره ينقص حمعان الآثار والتمهيد وزاد معاد تهذيب السنن والجوهر النقي. وقال الحافظ ابن قيم من الكسبر او مرجع وقول جماعه اهل العلم الذي دلت عليه السنه جواز التعجيل بعد الوقوف والتطمر فليس مع حده بنصف الليل دليل ليس مع من حده ليس مع من حده بنصف الليل دليل. قال وذهب بعض اهل العلم ان الواجب هو الوقوف المستند ساعه من الليل لقول صلى الله عليه وسلم في حديث اول من يرد صلاة من صلى معنا الغداة بجمع وقف معنا حتى نطيب أفاض قبل ذلك من عرفات الليل أن النار فتم حجه وقضى صفته. قال فهو صريح يعني من وصل إلى ذلك الجهل فيه أن يقف ساعة ثم يدفع عن النار هذا يدل على أن النبي تجزئها غير واجب وإنما الواجب أن يقف بها ساعة من الليل ولم يقل أحد من أهل العلم تعالى أنه يجب على الحاج أن يصل إلى مزدلفة أول الليل إذا أمكنه ذلك وسبق كل عبارة الشك الكبير وإنصاف ذلك الفعلي والسابق فليس لأحد أن يقول أن حديث عروة خاص بمن كانت حاله تصبح حاله. قالوا اما ما رواه البخاري ومسلم رضي الله عنه كان يقدم ضعف أهلي فيحبون أن المشعر الحرام المتاله فليس يذكرون الله ما بادى لهم ثم يرجعون قبل أن يقوم الإمام وقبل أن يندجع فمنهم من يقدمون لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك إذا قدموا رموا الجمرة وكان عمر رضي الله عنه يقول رخص أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يحمل قول عمر أرخص على الإذن لهم في ترك الوقوف المستحب لما استأذنوه بذلك إن لفظ أحمد حديث عمر أدنى وسنده الصحيح وأيضا في جميع الحديث الأخرى إنما فيها ذكر الإذن كما في حديث أسماء البخاري ومسلم في فيه قولها أذن للطعن ها؟ أذن للطعن إيه؟ المطعن أي للطعن فتكون لكن هناك إيه؟ وين؟ حاشية الأولى؟ اذن للطعن الضعن مكتوب العجين لجنة الضعف هاي كما في حديث عائشة للبخاري ومسلم فيها قولها استاذن الثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفع قبل حطمة الناس عادل الله وليس لمن أوجب النبي بدليل سوى ربه رضية أرخص في حديث النور وسوى فعل أسماء رضي الله عنه حين انتظرت حتى غاب القمر وهو غير صريح فلا ترى المنع من يكتب قبل هذا الوقت ما سيأتي يريد إن شاء الله تعالى بل إن القول في حديث النور فيكفرون يذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون ويؤيدون ان المطلوب الوقوف فكر الميزان لا غير. لحظة هنا. قال في الواجب ليس هو المبين المختلف عندما يكون في اسعار من الليل قال اخو الله السلف العطاء بن ابي حيان قال يتطور من الشيء لكن يقوم بسنتين نحن نصيح من دون العصر قائمة للجماعة نجد مفتاحا كما كانوا نجد من تشيط لديه ويدعنا أشار المقرار وإن دار منه أنها تفيد الاستثار والفتح وهذا هو مثل المالكين ومن تسخنين واحد الكبير وأيضا مثل الحديثين الذين فصلوا وقت الوقوع على ما بعد الحمد يقول الشمس قال في ذا وقت مكتاب في هذا الوقت صعب وهو كيف انظر لي في هذا الوقت يجاء وكما في باب المراسل شكل القائم ونصر على قول صلى الله عليه وسلم الذين مكلفوا بالوقوف بالنصر الثالث الليل وقالوا شكرا توقع قوم من دين في الكيف والله يكون هذا غير مسلم فان ادركنا بالنصر الثالث فالوجود والبناء سمى بها بائدا بها قلت انا ترى الموجود الجنة لما كان والي ومدين لابيه بها ضعف وقلت حتى به كم هو من الليل نعم يتركه ويميل عليه من دين الى اخر الليل ان هذا الوقت ثانيا ويكون مطلوب بالصلاة فلا يتم الوالي الا ان الوالي صار هذا يكون في الوالي عرق واخر النهار فاذا نزل انما رقاه راس النهار الوالي يقول لا لان الوجود بمنع يكون مفصول ولو تاخر الانسان لو خلقوك الا كذلك هم من راح كلام لا تستحقيه الا بوقوف مسؤوليه فيه نظر ان يتصل وصلى اول الليل وصلى الى المغرب والعشاء ولو كان ليس وقتا لكل فعل كما فعل الاعراض في حيث الليل الاولى الا بعد الزواج فلكن دليل بالفيل والرفض الوصول بعد ما بعض المسلمين واصل افعاله صلى الله عليه وسلم من تعلق الحديث من الحديث كل عن المواسم والافاق به اسلام فلعل انا راى تنفر ويكون وقت الوصول فهو وقت الوصول بعد الطعن من النبي صلى الله عليه وسلم فاراد الاجماع من افراد يوم من دون الصلاه ان هو غير مفروض في حق النساء وصوره المساله في اول الليل واقوم بالكلام على افراد الصلاه على وفق ويتمد إلى ما قبل كل الشخص وهذا هو الأمر وهذا هو إذا ترك أحد المسلمين مما عرض سبي زحف النفس تصل بين بعض كل الشخص ما نشي عليه بلاء من المكان بفعل أن منع الشرط للوقوف فيها وأن جرى المطور أو السائق على ذلك إلى دار الحضور منها طلب من وقت دار الشيخ الغريب من غير من دار الشيخ محمد السلوك أول وقت الشيخ الغريب من غير من وقف فيها وقف فيها إلى الله من الله أما حديث رواية حواليه السائق لم يفرق رواية من على رواية فالفوز يجعل الصديق من الشيء قال فردت نسوة بن عبد الله ورجال الصفات على معرفة الإسلام يصف أحد من رواية السائق من مال وعلم الإسلام الصحيح الصديق الذي تشهد أن رأى رواية من سنة يسعى في حق الوالي ويقول لا يبقى الوالي منا شكا روى مالك عن نافع بن عمر معمر قال لا يبتن احد من حجال اليمين من وراء العقل الحديث السابع شراكه والتركيز والدلور المعقليات والمطالب قال اذا لم يجد الحي مكان يمين الانتلايا كما في هذه السنوات جاز له ان ينزل في اي مكان من الحرم تعبير المبيت اليمين واذا غرز عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو بمنزل خالد منها فلا يلزم المبيت الليله الثالثه عشر المنزل ولا يلزم الرجل اليوم الثالث بل له ان يتعجل الشيخ سليمان يقول انه إذا كان ما وجد مكان يقول الأقرب أن يكون يخيم في أقرب مكان يعني بنهاية الحجاج اللي هم ملوا البلد آخر خيمة هو يبقى يخيم عشان يكون ده أقرب وإلا فلا حرج يكون عنده هاي المشكلة. وإذا لم يحمل الله فرق هذه السنجاز لا ينزل في أي مكان حتى عذر المبيت من إذا غرب عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو منزل قارب منه فلا يلزم المبيت إلى الثالث عشر المنزل ولا يلزم الرجل في اليوم الثالث عشر فلا ولا يتعجل لأنه خارج منه ينظر في طالبين الثاني من يوم كتاب الشيخ عبد العزيز الغاز ويرى الشيخ محمد الشيخ من يوم الثاني وجود نزول من لم يجد مكان من الجانب في أمينا براس الله قياس على وجود الاتصال السنين الصليب من طلع نزل هذا الدليل فيه نظر هو قياس عن مثل ليس فيها نص والأمر فيه عدم وجود اتصال السلوك كما سبق في الصلاة يدخل من لم يجد مكان منا أن يدخل ليلا ويبيت له سوايع ليلا لئلا يتسبب هو أمثاله في احداث حديث وزحام في شوارع منا ولئلا يعرض نفسه ولئلا يعرض نفسه للخطر رفض في حق أن يبيت في مكان خارج منا يغضب الوفدان سيدنا محمد وسلم هذا الإمكان الحادي بمن يعرف الحجاج وفلتقاء الشرطة أصحاب سيارة الأولى من حفلات غير من يعملون في المدينة يوم يدخل المبيت منها ليالي التشريق ليقتضى عمل ذلك ولا شيء عليه قياس على الصفات والرعاة من يوم هداية شيخ محمد السلمي ذلك شيء على المريض يجر المرض على المبيت خالدين أن يصح الرعي وقال تعالى اتقوا الله من صفاته فغاض أيضا من صفاته شيخ العزيز والسادس الرمي من نمرة العقل والمتحف والنمرات الثلاث يوم عشر والثاني عشر من الفجر الثلاثة من الجمرات يوم الثالث عشر متأخر أصلا رمي الجمار في هذه الأيام قال لكافر المعصير الغامس ثم تقريب نسى الثالث السفين بعد النوم على الأولى يقول الرمي حديث نفس الرفعات السادس الواقع روان الجزار في الكشف والتاربطي والبيحفي طريقي قول أحدهم الآخر أن النصص المرخص بدعاة أن يرمي بالليل ورواها أيضا أن يخبر إسناد الرجال والثقات وحسن وقسم بالتلخيص إسناد البزار وينظر المقام قال وهذا هو الواجب المجمع عليه ينظر بداية الصلاة ورحمة الأمة والإنصاف وقال في الإنصاف أن أخر رمي كل أي معلمي يوم النحر رواه في آخر أيام تشاء الجاب إلى النساء ويكون أداوة على الصحيح من المكتب أن الإمام أبي حنيفة يجب على من أخره دمه عند صاحبيه لا دم عليه منذ بداية الصلاة. قال والسادة الحاضر مروه سعر ياسر وقراءه قال ان مروه صصد يوم ونحن نشر محلق ناول الحال بشقد الشرق والعيد فعلى قوز المتاع وطفل وصفى قال ياسر ونوان الشرق الانسى وقال يحلق فحلوه مخطار وطلق وقال صفى الناس دوه في قسر وقال يجب ان يدعي عن الحاضر رسول الله بارك من المحبوب وليها في صصدى من حديث وقال ان يكون مقام يسر ويجب ان يدعي عن الرمي من تحت وصور ونسر عن الحال يحل الاتحاد الاول بان يمر بالاخر يوم بعد ان فيها ان يفعل في المخ والمكان والنساء ولم يحمل في يوم شكا اخر وشكا في يوم بصام ولسان من احكام الاحكام الامر هذا صاحب انك تعقل المسيح رواه مسلم سوى خفيه قريب بس ان كان مسلمين بعد ان يمر بالاخرات والقال الان طواف الوداع لكل صاحب ذلك ومن احد معك الوداع اهل البيت اتفق عليه هو كان هو في الطواف وهو مطعم على البيت من بعض الصناعي والمصابة من أسوأ في الأسر الثالث بعد الآن وعلى الآن إنها تبع النحو في أثناء الحج والإبادة ثلاثة الأول إحرام من المقاد الثاني السعي والثاني في الحج إذا جدع الوجود هذه الأولاد لكم الله صلى الله عليه وسلم من عمره وقول عليه الصلاة والسلام بتاعهم المسيرة كل مصائب التنع على الوجودات الحج قال فمن ترك وعدكم في الحج ويقول لك في نفسه إلا من إلا ترك أو نسي وذهب بعض العلماء من ترك والد متعبد المؤلف عليه بدم من حتى شرط عليه من بعد هذا الشرط يقطع فيه من فيه خلافة كما في المراجعة تقول بتعليق الآب ولأن من ترك وجهة النساء لا شيء عليه يمر بذات الكلب باستقرار الصحب الشرط الكبير بما روى بما روى عن النساء سنخال رفع عن ذلك فقط الصحب الشرط عليه فسوى خير تصنيع الجزء بخمس وأقعد في ذلك أما أنت للعباس السوي قطع الشك اليوم في رواية كان قال للعباس الثالث رغم تسلي الجماعة صلى عليه بيكون بسيان وهو خط من تعامل الملك لأن العباس في شيء يريد هذا الشك يطلب في الكلام على الولاد هذا لكن النفس بشكل هو شرط منه قالوا هذا هو الأقرب من ترك سنة فلا شيء عليه لأن السنة لا يجب فعلها بل لم يقل العرب حتى طلع الخير ومن احفظ الصلاه وحي عن ظروف الحج العرب ويقوم العرب والحديث الحج العرب من ادرك العرب قبل ان يطلع كل الاسلام في جمع فقدرنا حتى يوم. قال وقت من تذكر الفلس ويقول لا من الحديث في اطراف الحديث وفي هذا الحديث من فات وهذا الوقوف وقد والحج اذا حل من فات والحج فواقف مسائل الاحداث فليا كان معه عليه القضاء لما سبب به الامام فيه او سبق ان الاضرب من هذا انما هو بحق مكان يؤدي حجه الاسلام او كان مفرطا اما من كان من نفسه ولم يخف القضاء فلعل الاضرب لا يجب عليه القضاء وخذ ما سبق المساله في التفصيل بعد الانتهاء وسبق بعد ذلك وسبق ان هذه المساله تحتاج لمزيد عنايه فان اخطا الناس العادي توقف اليوم يوم عرب الاضرب ذلك وصل يوم عرب اليوم الذي يعني فيه الناس قال لهم صريح البيهقي كنت بفرصة من العزيز من عثمان بن سيد سند إليه وقال البيهقي موسى الدين لو شاهد من حديث عائشة في البيهقي طريقا من الأرض عليها وبالطلب لسماعها ولو شاهد من آخر فرصة العطاء من البيهقي فرصة من ابن سيد مكتمل للتحسين ما بين الشاهدين ولو شواهد أخرى مرفوعة موقوفة فيها حديث أبو هريرة صلى الله عليه وسلم من المتصومون بطل من المتصومون وبعثات من المتصومون وقصبة قبيل الصيام ترد رسالة معروف من بعد أوقات العبادات قالوا إن فعل ذلك رفع المسلمين فوقف يوم العيد بعض منهم من المعارف فقال من حج الحكيم ولسحب إلى الحج زيارة خلال النبي صلى الله عليه وسلم وفي أي صاحبه رضي الله عنه مرضي عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وزار قبلي بعد وفاته كان ما كان في حياة الوقت رضي الله عليه وسلم ورئيه فيه في نقص من سيطان قال فيه في قريب سيطان هو القاضي ذاته حفص بن سليمان القاضي الأسدي إمام في القراءة لكن في الحديث ضعيف أما صاحبه شعبة فهو ثقة في الحديث وفي القرآن لكن في القرآن حفص متقن قال فيه البخاري تركوه. قال إنما إن كان كتاب ينذر تعليقا مغني سلسلة ضعيف. قال هو حديث ضعيف جدا عن موضوع يدل للاستنباط. تكلم عليه برضه ابن عبد الهادي في الصائر من المنكي في الرد على الشكي، وشيخ الإسلام في الطباس المستقيم، وفي الجواب الباهي في زوار المقابر. نعم. قبر صاحبيه هم الذين الدال على الكتاب زيارة القبور، حديث نهيت عن زيارة القبور في الزوار إنها تذكر الموت. رواه مسلم. لكن حكى بعض العلماء الحنفية وغير الإجماع أنه لا يسهم بالسبب من زيارة القبر. قال بركوي الحنفي المتوفى سنة 81 بعد الهجرة من الهجرة زيارة القبور بكلامه على مفاسد وغلوط القبور ومنها السفر إليها مع التعب العليم العلم العظيم من الجمهور لما قال السبب إلى قبور الأنبياء والصديقين على ولم يفعل هذا من الصحابة التابعين. ولا أمر رسول رب العالمين ولا أمر فيها رسول رب العالمين استحق أحد من أئمة المسلمين اعتقد ذلك قربة وطاعة فقد خالف السنة الإجماع أي الإجماع على عدم الاستحقاق ولو سافر إليها بذلك الاعتقاد أي اعتقاد أن السبب المستحق يحرم بإجماع المسلمين فصار التحريم باعتقاده قربة ومعلومة أن أحد لا يسافر إليها بذلك. انظر مجموع الفتاوى للصالح منه ورحلة الصديق إلى بيت العتيق والصديق الحسن قال البخاري في الباب الخامس. قال الشيخ حسن زينة من مجموع الفتاوى علماء المسلمين إذا تنازع في مسألة على قولين لم يكن من بعد إحداث القول الثاني فلا القول الثالث يكون مخالفا لإجماع المسلمين. المسلمون تنازع في السفر لغير المسائل من ثلاثة لقولين هل هو حرام أو جائز أو غير مستحب استحباب ذلك قول ثالث مخالف للإجماع وليس العلماء المسلمين قالوا في السفر من زيارة القبور. قلت والعمدة في تحريم السفر إلى أبوك عن غير المساجد فلا حديث لا تسجد في الحال إلا إلى ثلاثة مساجد تكون على الجادة من حرم الإشارة إلى الباري وحضارة الآن المراد من حديث النهي عن السفر إلى أبوك عن سوى المساجد الثلاث. وأيضا قد ثبت الإشارة من أبي بصرة بن عمر عن المراد السفر إلى أبوك عن مطلوب لسناء واستدل على ذلك بهذا الحديث قرر أبو بصرة على ذلك بسكوت وأولاء ثلاثة من الصحابة يرون المنع من ذلك ولم يخالفهم أحد في العصر ومن قال بتحديد السفر يقول أيضا متأخرين علماء من كافة المدارس المحددين على الجيش الحنابلة ينظر فتح الباري الحية وهي الحديث لا جد للحي إلا أن ثلاث مسائل حديث الواي البالغ والبالغ الحنفي والجنائز والباري تنظر في المراجع المذكورة في أول هذا التعليم. قال لكن حكى بعض العلماء من الحنفي غير الإجماع أن يعني لا يستحق السبب من أجل زيارة قول معروف البخاري مسلم عن يوسف قال لا تسد للحي إلا أن ثلاث مسائل مثل الآية مثل الحرام مثل الأقصى البخاري وسلم المسلم وعليه فيني المسلم عند إرادة سيد المدينة النبوية زيارة مسجده عليه الصلاة والسلام فإذا وصل إلى المدينة النبوية دار قبل مسلم قبل صاحبه رضي الله عنهما. لكن هنا